بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: سورة الرعد مكية أو مدنية، وهي 43 آية وست ركوعات، ثم بدأ في التفسير. أولا، سورة الرعد ذكر أنها مكية أو مدنية، وسورة الرعد مما وقع فيه خلاف في مكيتي ومدنيتي، وهي الخلاف فيها خلاف قوي، والجمهور على أنها مكية، الجمهور على مكيتها. سورة الرعد من خصائص السورة التي تشتهر بها افتتاح السورة بألف لام ميم را، يعني هذا افتتاح يعني إيه خاص بهذه السورة ألف لام ميم را. وسورة الرعد من السور التي يعني موضوعها ظاهر جدا في قضية إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، هذا معنى واضح جدا في السورة، إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من توحيد الله عز وجل، من صدق القرآن، من إثبات البعث والرد على الكفار وإبطال شبهات الكفار. حتى أقوال الكفار في هذه السورة مذكورة في أكثر موطن، أقوال الكفار في هذه السورة مذكورة في أكثر موطن مع الرد عليها ومناقشتها. إذا نظرنا في السورة سنجد أن السورة يعني أول السورة فيه ذكر دلائل الخلق، دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وذكر عدد من الآيات الكونية، ومع ذكر بعض شبهات الكفار حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سائر السورة في ذكر لشبهات الكفار مع الرد عليهم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجده من الكفار من تكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول المفسر رحمه الله: ألف لام ميم را، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا الله أعلم وأرى. طبعا ألف لام ميم را من الحروف المقطعة، يقال فيها ما يقال في الحروف المقطعة، اللي طبعا سبق ذكره قبل ذلك في بداية سورة البقرة. ومن الأقوال الواردة في الحروف المقطعة اعتبار أن الحروف المقطعة اختصار، يعني بتعبير قريب، يعني وكأنها اختصار لكلمات، فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في ألف لام ميم را: أنا الله أعلم وأرى. يعني ألف اختصار لأنا، لام الله، ميم أعلم، را أرى. وهذا من جملة الأقوال في الحروف المقطعة بصفة عامة. نزل الحروف المقطعة، حروف المقطعة في أقوال عامة تقال على كل الحروف المقطعة، في أقوال عامة أو عناوين عامة للأقوال تقال في كل الحروف المقطعة. وبعض الحروف بيكون لها خصوصية بقول معين يقال فيها، يعني مثلا طه، طه لو اعتبرناه من الحروف المقطعة هيتقال في نفس الكلام اللي بيقال في الحروف المقطعة. ولو قيل لا، طه هنا فعل أو طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو طه يعني يا رجل، أو طه يعني فعل، فيبقى في خصوصية خاصة خاصة بها. نون نفس الكلام يقال فيها ما يقال في الحروف المقطعة، وممكن يكون في خصوصية بهذا الحرف خصوصا أو بهذه الحروف في بداية هذه الصورة خصوصا. طيب قول ابن عباس هنا أنا الله أعلم وأرى في تفسير ألف لام ميم راء، هذا ليس من الأقوال الخاصة، لأنه تحت عنوان كبير في الأقوال الواردة في الحروف المقطعة. فهنلاقي في ألف لام ميم نفس الكلام، بس أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، ألف لام ميم صاد هيبقى في حاجة تانية، وهكذا وفي سائر الحروف. طيب ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، قال أي تلك الآيات التي في هذه السورة آيات القرآن. انتبه لهذا التركيب، قال تلك آيات الكتاب أي تلك الآيات التي في هذه السورة آيات القرآن. يبقى تلك مبتدأ وآيات خبر، تلك ما لها آيات الكتاب، وانتهت الجملة هكذا، جملة كده انتهت. تلك آيات الكتاب، تلك مبتدأ وآيات الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن على ما فسره هنا، قال آيات الكتاب يبقى الآيات هي الخبر. فيقول تلك الآيات التي في هذه السورة، لأن بيذكر تلك هذا الاسم، اسم الإشارة ده عائد على إيه؟ خبر آيات القرآن. ثم قال جملة جديدة، والذي أنزل إليك من ربك أي القرآن كله الحق، لا هذه السورة وحدها، وهو خبر والذي، يعني الحق خبر والذي، والذي أنزل إليك من ربك خبر الحق، والذي أنزل الحق. قال والذي أنزل هذا هو القرآن كله. فنلاحظ هنا أنه غير بين تلك آيات الكتاب، وغير ما بين تلك والذي أنزل إليك، يعني تلك الآيات في هذه السورة آيات القرآن، والذي أنزل إليك من القرآن كله هو الحق، لا هذه السورة وحدها. طبعا مراعاة هذه المغايرة حسن، وقيل غير ذلك في المغايرة في هذا الموطن، لكن هنا اقتصر على هذا المعنى. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قال لما فيهم من العناد، بالرغم من أن هذا الكتاب حق ولكن أكثرهم لا يؤمنون، فيقول لما فيهم من العناد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد أي أساطين، جمع عماد أو عمود، معروف العمود ومعروف العمد، جمع عمود، هذه الجمع أسطوانة، أسطوانة أسطوانة هذه تطلق على العمود. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، قال بغير أساطين، جمع عماد أو عمود، ترونها، يقول صفة لعمد. وعن بعض السلف أن لها عمدا ولكن لا ترى، أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم للسماوات كذلك، فضمير المؤنث حينئذ للسماوات. هنا ذكر وجهين، محل النزاع فين محل النزاع؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أين محل النزاع؟ جميل، عودة الضمير، كويس، عودة الضمير في قوله ترونها. الأولاني قال إن ترونها الضمير عائد على العمد، هو قال صفة للعمد، فالضمير هيكون عائد إلى العمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون هذه العمد، تمام. الثاني ترونها يعني السماوات، الله الذي رفع السماوات ترونها، يعني الهاء عائد على السماوات. تعالوا نبص على القول الثاني الأول، هخلص الكلام في القول الثاني وبعد كده أرجع لك. الثاني قال استئناف للاستشهاد برؤيتهم للسماوات كذلك، فضمير المؤنث حينئذ للسماوات، الضمير في ترونها عائد على السماوات، وهنا قال إن هو استئناف، قال إن هو استئناف، محتمل لحاجة تانية غير الاستئناف، ممكن يبقى صفة للسماوات، هو هنا قال إن هو استئناف، هل ممكن يبقى متعلق باللي فات على هذا؟ ها، ممكن يبقى صفة، يعني إزاي؟ لا جملة، ما هو ممكن تكون الصفة جملة، ممكن بقى هو يبقى صفة. نعم، إزاي والسماوات معرفة؟ الجملة دي هتؤول بإيه؟ بالنكرة، تبقى حال، تبقى السماوات معرفة وتبقى الجملة دي حال ليه، بس كده. ماشي، هنا ممكن تبقى حال، ولعل هذا ممكن يكون لو هنقول ان الضمير عاد على السماوات ممكن يكون ده اوجه من الاستئناف، ان الكلام يكون متصل ببعضه هكذا. طيب لكن بالنسبه للعمد، لو الضمير عاد على العمد قال صفه لعمد، عمد نكره ماشي، هذا فهمناه في القول الثاني. في الثاني اللي هو عود الضمير على السماوات، نرجع بقى ليه عود الضمير على العمد. قال صفه لعمد، وعن بعض السلف ان لها عمدا ولكن لا ترى. عندي دلوقتي لو قلت ان الضمير عائد على العمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، فهل معنى هذا ان في عمد لا نراها؟ يعني الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها ولكن لها عمد لا ترونها، ولا بغير عمد ترونها يعني ليس لها عمد اصلا سواء تروها ولا ما تروهاش؟ الوجهين محتملين، والاثنين قولين فيها بعد ذكر عود الضمير على العمد يقال بقى. لو قلنا في هذه الآية على أن الضمير عائد على العمد، أنه إذا كانت السماوات بغير عمد ترونها يبقى في عمد لا نراها، فهذا من مفهوم المخالفة صح ولا لا؟ هذا من مفهوم المخالفة، يتفهم من مفهوم المخالفة صح ولا لا؟ يعني الله الذي خلق السماوات بغير عمد، بغير عمد يعني ملهاش عمد خالص. طب لما يتقال بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، طب ده مفهوم مخالفة في ايه؟ مفهوم مخالفة في ايه؟ مفهوم مخالفة في ايه؟ في الصفة، كويس جدا، ده مفهوم مخالفة في الصفة، ده مفهوم صفة، كويس جدا. طيب وممكن حد يقول لا هو بغير عمد، ووصف هذا العمد أنكم يعني وصف هذه العمد المنفي أنكم ترونها، لكن هذا لا يعني أن في عمد لا ترونها. اللي حيقول كده خرج عن مفهوم المخالفة صح ولا لا؟ خرج عن إعمال مفهوم المخالفة صح؟ طيب سؤالي الآن، أي الرجلين يطالب بأن هو يعلم؟ صعب صعب الكلام ده. أي الرجلين يطالب بالتعليل؟ اللي إيه؟ اللي إيه بالمفهوم دي؟ اللي قال بمفهوم المخالفة يطالب، اللي خرج عن مفهوم المخالفة مش اللي أعمل مفهوم المخالفة. إعمال مفهوم المخالفة ده هو الأصل، اللي بيخرج عن مفهوم المخالفة ده هو الذي يحتاج إلى تعليل. إعمال مفهوم المخالفة في الأشياء التي فيها مفهوم مخالفة زي الصفة زي العدد زي الغاية، إعمال مفهوم المخالفة ده هو الأصل. لما يخرج عن المفهوم يحتاج يقول ده سببه إيه، زي ما مشهور كده في حاجات كتير خدناها قبل كده، يقول لك ده لما بيعملش مفهوم مخالفة لأنه خرج مخرج الغالب، ده بيعلل، ده هو ده خرج عنه يعلل، يقول لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه للتقبيح، لمش عارف إيه، فيبتدي يذكر علل لذلك. فهنا لو حد قال أنها لها عمد ولكن لا ترى، هذا مقتضى مفهوم المخالفة الذي ذكره هنا، قال عن بعض السلف، اللي هو قاله عن بعض السلف، وبعضهم قال أنها ليس لها عمد أصلا، أنها ليس لها عمد أصلا، فيحتاج هذا إلى أن يعلل ذكر ترونها، أن يعلل ذكر هذا الوصف ترونها. لغاية هنا وصلة؟ إيه بقى العلة؟ هقول دلوقتي، لكن أنا يهمني تسلسل في التفكير ده لغاية لما أوصل للحتة دي. هو ده اللي هيحتاج يعلل، يقول لا هو ليس له عمد سواء مرئية أو غير مرئية، فهذا يقال له إذن ما فائدة ترونها هنا؟ إذن ما فائدة ترونها هنا؟ يبقى هو أنا وصلت بالسؤال، هذا السؤال يسأل لمن؟ هذا السؤال يسأل لمن؟ دي أكتر من نص الإجابة، أكتر من نص الإجابة أن أنا أعرف هذا السؤال يسأل لمن. هذا السؤال يسأل لمن أعاد الضمير على العمد ثم لم يعمل مفهوم المخالفة، فقال إن ليس هناك عمد سواء مرئية أو غير مرئية، فهذا الذي يسأل هذا السؤال. فهنا قالوا طيب، هنا طيب كيف يكون، كيف نعلل مثل هذا مع نفي إن في عمد أصلا؟ فقالوا في هذا إن هي ترونها، طبعا هي ترونها منفية، فهذا لتأكيد النفي، هذا كأنه نفى العمد ونفى رؤية العمد. نفى العمد ونفى رؤية العمد، لا المراد نفي عمد مرئية دون عمد غير مرئي. تمام. طيب نقرأ بقى الكلام هنا مرة أخرى. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال صفة لعمد وسبها كده، هو ما ذكرش الاحتمالين صراحة، ولكن قال وعن بعض السلف ده لا تعد قولا آخر، ده لا تعد قولا آخر، هو صفة لعمد وبعدين صفة لعمد جواه احتمالين، في احتمال منهم قال أن لا عمدا ولكن لا ترى، اللي هو نقلوا عن بعض السلف، وعلى فكرة التاني برضو وارد عن السلف، الاثنين واردين عن السلف، اللي هو نفي العمد أصلا وأنها كالقبة فليس لا عمد. طيب أو استئناف، ده هنا بقى اللي هو الضمير عائد على السماوات، قال واستئناف الاستشهاد برؤيتهم للسماوات كذلك، فضمير المؤنث حينئذ للسماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. يقول قال السلف الاستواء معلوم والكيفية مجهولة وقيل على عليه. طيب طبعا هو أعد الاثنين كأنهما قولان يعني غير غير غير صحيح عند التأمل، يعني إن قال السلف الاستواء معلوم، طب ما هو هذا المعلوم، يعني ما هو هذا المعلوم، الكيفية مجهولة، خلاص الكيفية مجهولة، لكن هنا الاستواء معلوم، ما هو ما المعلوم هنا، معناه معناه، فقال وقيل على عليه، فهو في الحقيقة قول واحد، في الحقيقة قول واحد، إنه ثم استوى على العرش، يعني على على العرش استوى، يعني على على على العرش، فهذا استواء معلوم، أما كيفيته فمجهولة. قال وسخر الشمس والقمر، يقول ذللهما لما أراد منهما، كل يجري لأجل مسمى، يقول ذللهما من سخر، سخر الشمس والقمر، ذلل الشمس والقمر لما أراد منهما، كل يجري لأجل مسمى، يعني كل من الشمس والقمر، تنوين ده عوض عن إيه؟ عن الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يقول أي لدرجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها لا يجاوزانها أو إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا، كل يجري لأجل مسمى، الأجل المسمى هذا زمان، الأجل المسمى هذا زمان، ولكنه زمان مبهم. فهنا في التفسير ذكر وجهين فيها، كل يجري لأجل، كل من الشمس والقمر يجري لأجل المسمى، فالأولان قال لدرجاتهما ومنازلهما الزمانية، يعني ينتهيان إليها لا يجاوزانها، اللي هو الأوقات بقى هذا المنازل، هذه المنازل تتكرر بالنسبة للشمس والقمر، لها وقت إن هي تمشي هنا وتصل هنا، فهذا هذا الأجل المسمى التي تجري إليه. والقول الثاني قال إلى أجل مسمى اللي هو فناء الدنيا، يعني قيام الساعة، يعني تظل تجري إلى قيام الساعة. القول الثاني ده هو الأشهر عند المفسرين، ولا تعارض بين القولين. يدبر الأمر، فهي بتجري لأجل مسمى، لأجل مسمى جزئي، في الحقيقة يبتجي أجل مسمى جزئي، وأجل مسمى جزئي إلى أن تصل إلى أجل مسمى النهائي في فناء الدنيا. يدبر الأمر، قال جميع أمور ملكوته، فهنا يدبر الأمر، الأمر هذا لا يراد به أمر واحد، هذا الأمر لا يراد به واحد، ولكن يراد به جنس إيه؟ جنس الأمور، فيقول جميع أمور ملكوته. يفصل الآيات، قال يوضحها وينزلها مفصلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يقول لكي تتفكروا فيها فتعلموا كمال قدرته بحيث لا يعجز عن الإعادة والجزاء. وهذا كلام جميل، لأن هنا الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية خلقه، ويذكر أنه يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ما الرابط بين هذا وذاك؟ ما الرابط بين تدبير الأمر وتفصيل الآيات من ناحية، والناحية الأخرى أن يوقن العباد بلقاء الله سبحانه وتعالى؟ فهو هنا بيوضح، بيقول لكي تتفكروا فيها، لكي تتفكروا فيها فتعلموا كمال قدرته بحيث لا يعجز عن الإعادة والجزاء، فتوقنون ب فتوقنوا بلقاء ربكم. يعني كأنه هنا في هذه العبارة يذكر الخطوات أو الرابط، الخطوات التي تربط بين نزول هذه الآيات ويقين العباد بلقاء ربهم، إزاي ده يوصلهم لده؟ وهو الذي مد الأرض، قال بسطها، وجعل فيها رواسي، قال جبالا ثوابت، الرواسي مراد بها الجبال، وأنهارا، والأنهار المعروفة، قال ضمها مع الجبال فإنها تخرج من الجبال أكثرها، يعني أكثرها يخرج من الجبال. كأنه هنا يذكر وجه المناسبة بين ذكر الرواسي والأنهار في هذه الآية، والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. هذا وجه يقول إيه ذكر الأنهار مع الجبال، لأن أكثر الأنهار تخرج من الجبال. منابع الأنهار بتكون في أماكن فيها جبال وفي أماكن مرتفعة. طيب، يقول ومن كل الثمرات، ظرف لقوله جعل فيها زوجين اثنين، يعني ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات، قال ظرف لقوله جعل فيها زوجين اثنين. ثم يفسر زوجين اثنين فيقول أي صنفين، أسود وأبيض، أكبر وأصغر، حلوا وحامضا. قيل أول ما خلق الله العالم، أو أول ما خلق الله العالم، خلق من كل نوع من الأشجار اثنين فقط كما خلق الإنسان من زوجين. طيب، وأنا ذكر قولين، وقبل ما نتكلم في القولين محتاجين بس نقف على بعض النقاط. أولا، كلمة الزوج تطلق على الاثنين مع بعض، يتقال عليهم زوج، ويطلق على كل واحد من الاثنين. يعني لما يكون في زوج، كل واحد من الزوج ممكن يتقال عليه منفرد زوج. فلما يتقال زوجان، ليس مش شرط معنى الزوجين، ما بتكلمش عن، بتكلم بصفة عامة في استخدام كلمة زوجين. إذا قلت زوجان، ليس معنى زوجان، مش شرط إن معنى زوجان إن هي تبقى اثنين واثنين. قول زوجان وكل زوج اثنين، يبقى زوجين، يبقى اثنين في اثنين. ممكن يبقى زوجان يعني اثنين بس، يعني زوجان يعني زوج واحد ولكن بالمعنى الآخر. طيب، المراد هنا جعل فيها زوجين اثنين، زوجين مراد بيها اثنين في اثنين، ولا مراد بيها اثنين؟ مراد بيها اثنين، وأكد ذلك بقوله اثنين، وجعل فيها زوجين اثنين، هما اثنين هنا، دول اثنين. فما المراد بالزوج هنا؟ المراد بالزوج، مش الزوجين، المراد بالزوج الاثنان، ولا المراد بالزوج أحد الاثنين؟ ها، في ناس شطرة في الحساب ولا لا؟ المراد به فرد صح، أحد الاثنين. تمام، هذه واحدة. ثانية، هو هنا القول الأول قال صنفين، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فقال صنفين وذكر أصناف عبارة عن حاجة ومقابل ليه، فيقول أسود وأبيض، أكبر وأصغر، حلو وحامض، وينفع أقول حاجات تانية كتير، يطلع في الصيف ويطلع في الشتاء، وينفع يتقال حاجات كتير، يعني ممكن يتقال أنواع، يعني حاجات كتير متقابلة. وللفائدة، يعني هذا خطر الآن، يعني للفائدة، سورة الرعد مما تتميز به، وهذا ظاهر جدا في آياتها، ذكر المتقابلات. يعني تأمل في السورة، كان في شمس وقمر، عندك هنا زوجين اثنين فيها متقابلات، في ليل ونهار يغشي الليل النهار، بعد كده صنوان وغير صنوان، وبعد كده طول ما انت بتقرأ هتلاقي أصحاب النار طبعا وأصحاب الجنة، تغيض الأرحام وما تزداد، الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، مستخدم بالليل سارو بالنهار. السورة مليئة بذلك، هذا شيء لافت، تكلم فيه بعض أهل العلم إن هو شيء واضح جدا في السورة، اللي هي قضية ذكر الأشياء المتقابلة في هذه السورة. طيب، نرجع مرة أخرى هنا. طبعا ذكر الأشياء المتقابلة، له فوائد كثيرة، ولكن ذكر الأشياء المتقابلة خاصة فيما يتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على كمال قدرته وعلى إرادته. يعني الذي يخلق أشياء مختلفة وأشياء متضادة، هذا الأمر فيه قدرة، وفي شيء آخر غير القدرة، فيه إرادة الله سبحانه وتعالى في خلق شيء مختلف عن شيء. طيب، نرجع مرة أخرى هنا. يقول جعل فيها زوجين اثنين، قال صنفين أسود وأبيض، أكبر وأصغر، حلوا وحامضا، وحط بقى حاجات تانية كتير يذكروها في هذا. هنا بيرد سؤال، ده اللي بيخلي حد بيقول القول التاني، وانتبه لهذا. يقول نحن إذا نظرنا إلى هذه الثمرات التي تخرج من الأرض سنجد أنها أكثر من صنفين. ببساطة شديدة، انت تقول صنفين أسود وأبيض، ده في أخضر وأحمر وأصفر وكله، صح ولا لا؟ فين الصنفين هنا؟ انت اخترت اثنين اسود وابيض وبس. أو مثلا حلو وحامض، هي ممكن ما تبقاش حلو وحامض فقط، ممكن حلو وحامض وحاجة متعادلة، والحامض ده درجات والحلو ده درجات، أليس كذلك؟ فكأن في البعض لما نظر هنا وجد إن هذه الأصناف في الثمرات لا تحصر في اثنين. ده يعني هحط كل، يعني مثلا أتكلم إيه، أقول هتكلم على الحلو ولا حامض، هتكلم على زمانه، هتكلم على حجمه، هتكلم على طعمه، هتكلم على تقيل ولا خفيف، ولا حاجات كتيرة جدا، بيتاكل بإيش ولو قشرة ولا ملهاش قشرة، في حاجات كتير أنت هتلاقي إن هي الأمر لا يقتصر على صنفين. هذا الداعي لقول من قال القول الثاني، وإن كان غريبا، لكن ده الداعي إن هو يقول أنا دلوقتي في اتنين هنا. طب هو لما بيذكر الاتنين في خلق بني آدم، معروف آدم وحواء، هو لو ذكر واحد يبقى من آدم وحواء مخلوقة من آدم، ولو اتنين يبقى من آدم وحواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا خلقناهم من ذكر وأنثى، بقى معروف. طيب هنا بالنسبة للنبات، فقالوا في النبات هنا كقول ثاني اللي هو ذكروا هنا، قالوا فيما يشبه إن خلقناكم من ذكر وأنثى في بني آدم. فقالوا إيه ده بقى القول الثاني اللي بيذكروا، قيل أول ما خلق العالم خلق من كل نوع، أو أول ما خلق الله العالم خلق من كل نوع من الأشجار اثنين فقط كما خلق الإنسان من زوجين. وبعد كده بقى إيه الاثنين بقى دول من كل صنف اثنين، ففي اثنين، وبعد كده حصل بقى إيه التفرع وحصل اختلاف زي ما حدث اختلاف الأجناس من الذريات بعد ذلك. ده الداعي لمثل هذا. طبعا هو القول فيه غرابة، بس هو القول الأولاني واضح، بس القول الأولاني سيرد عليه سؤال لماذا عبر بالصنفين، مع إن هنا المقام مقام إظهار قدرة، مقام إظهار القدرة يتقال يذكر فيه الحاجات الإيه، يذكر فيه الحاجات الأكثر، فلماذا يذكر اثنين بس، لماذا يذكر اثنين فقط؟ هذا يعني يحتاج إلى نظر وتوجيه. ومما قيل في ذلك، هو كلام حسن، إن إذا كان الاثنان دالين على قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فما هو أكثر من ذلك من باب أولى. فده من باب تأكيد هذا المعنى، تأكيد معنى قدرة الله وإرادته بأنه يذكر اثنين، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الزوجين الاثنين فقط عندكم يكون دليلا على قدرته سبحانه وتعالى وعلى كمال إرادته، فما بالكم وأنتم ترون ما هو أكثر من ذلك، فهو دال على ما هو أكثر من ذلك، دل عليه من باب إيه؟ من باب أولى. طيب، ومن كل الثمرات، إحنا هنا فهمنا الفكرة القول الثاني من أين أتى، يعني ما وجه النظر فيه. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يقول يلبسه مكانه فيصير مظلما بعدما كان مضيئا. يغشي الليل النهار، قال يلبس ويغشي يعني يغطي كذا لكذا، أو زي ما ذكر هنا قال يلبسه مكانه. هي الليل إعرابها إيه؟ عشان بس نفهم كلامه في التفسير هنا، ما إعراب الليل؟ مفعول به. طيب والنهار إعرابها إيه؟ هي إيه اللي مفعول به ثاني بقى؟ انت قلت مفعول به ثاني، دي مبكرة شوية. ها طيب، احنا عندنا دلوقتي الليل ثان. طيب خلينا نشوف دلوقتي، هنا فعل يغشي، طبعا واضح ان فعل يغشي متعدي، يعني يغشي اصلا اغشى فعل تعدى بالهمزة، فكان بدل ما بيتعدى لمفعول صار متعديا لمفعولين. يغشي الله والفاعل سبحانه وتعالى الليل النهار. نقرأ هنا في التفسير ما الذي يقوله علشان نفهم موضوع المفعول الأول والثاني. قال يلبسه مكانه فيصير مظلما بعدما كان مضيئا. إيه اللي غطى إيه؟ الليل غطى النهار. طيب هو الليل اللي غطى النهار، هو النهار كمان بيغطي الليل ولا لا؟ يغطي؟ هو الليل يغطي النهار طبعا بفعل الله سبحانه وتعالى، بس أنا دلوقتي بذكر الفعل كده في العبارة التوضيح. الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، فلما أقول هنا يصير مظلما بعدما كان مضيئا يبقى الليل غطى النهار، الليل غطى النهار، ولو قلت مضيئا بعدما كان مظلما المعنى محتمل لكده وكده، المعنى محتمل لإن يبقى الليل مفعول أول والنهار مفعول تاني أو العكس. هذا كمعنى، ولكن هذا قد يعترض عليه نحويا. بإيه بقى؟ بيعترض عليه نحويا بقضية إنه إذا التبس، عارفين ضرب موسى عيسى، إنه لما بيلتبس لابد من تقديم الأول، يعني لما نقول يغشي الليل النهار، إما أن أنا حقول فيها الاحتمالين، أو إذا التبس الأمر لابد من ذكره على الترتيب. مشهور مثال بتاع ضرب موسى عيسى، فين الفاعل وفين المفعول؟ فين الفاعل في موسى وفين المفعول؟ ضرب موسى عيسى، لابد أن يكون الفاعل موسى. ليه؟ لأن هنا لما ما بقاش في شيء يعرب عن هي فاعل ولا مفعول، بقى الترتيب واجب ساعتها. فهنا إن كان المعنى محتمل، وهذا ذكره البعض، إن يكون إن المعنى هنا محتمل إن يكون الليل مفعول أول والنهار مفعول ثاني، أو العكس، إن النهار هي المفعول أول والليل مفعول ثاني، فهذا إن كان صحيحا في المعنى ويقع في الخلق من حولنا. لكن هنا ممكن بعض النحويين يقولون لا، هو الموضوع ما ينفعش بهذه الصورة، مدام التبس كده بقى لازم الأولاني يكون المفعول الأول. طيب، قال يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن ذكر المفسرين، يعني كثير من المفسرين يذكروا معنى واحدا هنا، يغشي الليل النهار، ما يذكرش الاحتمالين، بعضهم قد يذكر الاحتمالين. دي شبه، على فكرة، شبه الآية في سورة الأعراف، تكلمنا بكلام قريب من هذا في سورة الأعراف فيما أذكر. يعني يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال فيما فيها من الصنائع والبدائع. ثم قال وفي الأرض قطع متجاورة، قال بقاع مختلفة، مع كونها متجاورة متلاصقة. قطع من الأرض، متجاورات يعني متجاورة، بعضها بجوار بعض متلاصقة. قال بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة، طيبة إلى سبخة، صلبة إلى رخوة، ومن غير ذلك. طيبة يعني طيبة إلى سبخة، اللي هي الأرض اللي مالحة لا تصلح للزراعة أو كده. صلبة إلى رخوة، هذه أراضي تكون بجوار بعضها البعض، قطع مختلفة عن بعضها البعض. قال وهي دالة على قدرته واختياره. قدرتي عبارة واختياري عبارة، يعني قدرتي دي عبارة واختياري عبارة. قدرات دل على قدرته في الخلق، واختياره سبحانه وتعالى في أن يجعل هذه، يجعل هذا مالحا ويجعل هذا عذبا، يجعل هذا صلبا يجعل هذا رخوا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، قال بساتين، من أعناب، أعناب معروفة. قال وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. القراءة وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، والقراءة الأخرى وزرع ونخيل، وزرع بالرفع تبقى معطوفة على وجنات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وزرع، ولو القراءة بزرع يبقى من أعناب وزرع تكون معطوفة على الأعناب، يعني جنات من أعناب وجنات من زرع وجنات من نخيل. طيب، قال ونخيل صنوان، قال هي نخلة لها رأسان وأصلهما واحد، وغير صنوان قال مختلفة الأصول. الصنوان هي النخلة التي لها رأسان وأصلهما واحد، يعني بيبقى طلع من الأرض بجزع واحد وبعدين بيتفرع جزع واحد ومتفرع الاثنين بعد كده، ده يتقال عليه إيه؟ صنوان. طبعا هذا في النخيل يتقال عليه صنوان، يعني هذا في النخيل يتقال عليه صنوان، كلمة صنوان ليست وصفا للنخيل فقط. قال هي نخلة لها رأسان وأصلهما واحد. قال وغير صنوان اللي هي مختلفة الأصول، فدي حاجات برضو مفترقة، نخل يخرج مختلف الأصول، يعني نخلة طلعة قائمة على جذعها لوحدها، والصورة الأخرى اللي هي الصنوان اللي يكون جذع طلع وبعدين يتفرع عليه نخلتين. يسقى بماء واحد، كل هذا يسقى بماء واحد، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، كل ده والجنات وأعناب وزرع وتأكل خضار وتأكل فاكهة وتأكل أنواع من كل فاكهة ومن كل خضار ومن كل من أنواع النخيل التمر تأكل منه أنواع مختلفة جدا، وكل ده يسقى بماء، يسقى بماء واحد. يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال في الثمر طعما وشكلا ورائحة وقدرا، مع أنها تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء، بل بعضها من أصل واحد، فسبحانه من قادر ومختار سبحانه وتعالى. يقول تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء، ومع ذلك تطلع كده، وبعضها من أصل واحد، تخرج من أصل واحد، سواء كان من أصل واحد من أرض واحدة أو ربما من زرعة واحدة، يخرج الطعم مختلف. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، قال يستعملون عقولهم. ثم قال وإن تعجب فعجب قولهم. يقول وإن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب الفاعل ضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعجب يا محمد من إنكارهم النشأة الآخرة. فعجب قولهم أي فعجبت في موضعه حقيق بأن تتعجب، أو إن تعجب من تكذيبهم إياك بعدما حكموا بصدقك فاعجب من قولهم، أو إن تعجب من شيء فاعجب من قولهم، أي إذا كنا ترابا إلى آخره. أولا فعجب قولهم، قولهم هذا مفسر بما بعده، قولهم هذا مفسر بما بعده اللي هو إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وحيذكر بعد كده إعراب إذا كنا ترابا ومحلها في الجملة هنا. فهذا أولا فعجب قولهم كذا. طيب وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إلى آخره. هو هنا ذكر ثلاث وجوه في ذكر ثلاث وجوه في إن تعجب من فعجب قولهم. الوجه الأولاني قال، عشان بس تاخد بالك هتحط رقم الوجه، رقم القول فين، قال وإن تعجب يا محمد من إنكارهم النشأة الآخرة فعجب قولهم. إن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من إنكارهم النشأة الآخرة. تأمل هنا، ما هو إنكارهم النشأة الآخرة هو مضمون القول اللي جاي بعد كده، صح ولا لا؟ مركزين معايا ولا لا؟ لو إنكارهم إن تعجب يا محمد، إن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من إنكارهم النشأة الآخرة فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هو نفس مضمون القول المذكور بعد ذلك، صح ولا لا؟ ولا أنتوا شايفينه مش نفس المضمون؟ نفس المضمون، نفس المضمون. يعني إن تعجب، إن تعجب من إنكارهم فعجب قولهم هذا الذي يتضمن هذا الإنكار. فما معنى هذه العبارة؟ يقول يعني فالمعنى فقد عجبت من شيء يستحق أن يتعجب منه. يعني وإن تعجب من تكذيبهم فقولهم الذي يتضمن هذا التكذيب عجب على الحقيقة. فهنا بيقول فعجبت في موضعه، يعني عجبك هذا في موضعه حقيق بأن تتعجب. العبارة دي بيقولها بس عشان يفك عندنا فكرة، بس هو ده كده بقى زي اللي بعده. طيب فما فائدة هذا؟ يعني فما فائدة إن تعجب من كذا فعجب كذا، هو نفسه، فهو فعلا عجب، فهو أنت عجبت من شيء يستحق أن يتعجب منه، هذا واضح. الثاني قال إن تعجب وذكر شيئا آخر، إن تعجب من تكذيبهم إياك بعدما حكموا بصدقك فعجب من هذا القول أيضا. زي لما بيتقال لحد لو أنت مستغرب من الحاجة الفلانية فاستغرب من الحاجة العلانية، دي برضو تدعو للعجب. هنا معنى مختلف عن فقد تعجبت من شيء يستحق العجب، هو أيوة يستحق العجب، ولكن إن تعجب صار المتعجب منه في إن تعجب مختلف عن قولهم. إن تعجب من تكذيبهم إياك رغم هذه الدلائل الواضحة المذكورة، إن عجبت من ذلك فاعجب أيضا من إنكارهم البعث. فده الوجه الثاني. الثالث قال إن تعجب من شيء فاعجب من قولهم. يعني إن تعجب من شيء، يعني إن تعجب من أي حاجة، شيء دي يعني شيء دي كده، شيء إن تعجب من أي شيء، إن تعجب من شيء، يعني إن تعجب من شيء، يعني إن تعجب من شيء فاعجب من كذا. هذا التعبير، هذا تعبير شائع عند العرب، سواء هذا التعبير إن تعجب فعجب، أو مش إن تريد أن تعجب، لا، يعني إن تعجبت فعجب من هذا. انت عجبت من اي حاجة فاعجب من هذا، مش انت عجبت من هذا الامر من رقم واحد فاعجب من رقم اثنين، او انت عجبت من رقم واحد فهم فقولهم في هذا العجب يستحق ان تتعجب منه. لا، ان تعجب من اي شيء، زي لما اقول ان كنت اكلا فكل كذا، يعني لو كنت هتاكل اي حاجة كل ده. هذا الاسلوب شائع عند العرب، هذا الاسلوب شائع عند العرب. هنا في العبارة هنا يراد بها ايه؟ إن تعجب من شيء، يعني كأن هنا يعني يراد به المبالغة في استحقاق هذا الشيء أن يتعجب منه. إن تعجب فهذا الذي يتعجب منه، إن تعجب فهذا الذي يتعجب منه، ده اللي هو التعبير الثالث. قال إن تعجب من شيء، إن تعجب من شيء. لاحظوا أنه مختلف عن اللي قبله ومختلف عن اللي قبله، يعني الثلاثة مختلفين عن بعض. قال ثالث، قال أو إن تعجب من شيء فاعجب من قولهم أئذا كنا ترابا. قال مرفوع بأنه بدل من قولهم، قولهم بقى في الآية، فعجب قولهم أئذا كنا، تبقى أئذا كنا هذه بدل من قولهم، تبقى كلها في محل رفع أو منصوب به، فعجب قولهم ويبقى ده المنصوب، يبقى مفعول يعني في محل المفعول، تمام، منصوب بقولهم في الآية قولهم، ينفعش من قولهم. قال وإذا كده خلاص، إذا كنا ترابا شفنا اتصالها بإيه؟ بفعجب من قولهم، هي دي تفسير قولهم، إذا كنا ترابا. قال وإذا، أنا مكتوب عندنا وإذ، هي وإذا، إذا إذا هي إذا إذا هذه. قال وإذا نصب بما دل عليه قول وإن لفي خلق جديد. ما هذا؟ إذا نصب بما دل عليه، يعني إيه نصب بما دل عليه قول وإن لفي خلق جديد؟ هي إذا دي مش شرط، هو ليه بيقول نصب؟ لا، إذا هذه، إذا هنا هو بيقول إن هي ظرف منصوبة بشيء دل عليه معنى إن لفي خلق جديد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كأنهم يقولون إذا كنا ترابا، هنا ما هو الحاجة اللي هتبقى نصبتها كظرف فعل مثلا، إن لفي خلق جديد يعني أنبعث، يعني إذا كنا ترابا نبعث، أنبعث إذا كنا ترابا، هي كده وصلت، أنبعث إذا كنا ترابا نبعث، هذه الناصبة لإذا دلت عليها إيه؟ دلت عليها أئنا لفي خلق جديد كما يقول هنا، تمام؟ فيقول وإذا نصي بما دل عليه قوله أئنا لفي خلق جديد. طبعا هنا في تكرار في الاستفهام الاستبعاد على قراءة بعض القراء، أئذا كنا، أئنا لفي خلق، أئذا كنا ترابا، أئنا لفي خلق، هذه تكررت في القرآن في أكثر من موطن، 11 موطن في أئذا، يعني بيبقى في استفهام متكرر، الاستفهام ده المتكرر في بعض القراءات، الاستفهام المتكرر ده بيفيد إيه دلالته؟ يدل على الاستبعاد، يدل على الاستبعاد. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا، زيها بالضبط كده. وبعض القراء يقرأ بالهمزة الأولى وبعضهم يقرأ بالهمزة الثانية، يعني أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أو يقرأ بالهمزة الثانية إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. طبعا على تفصيل باب القراء في هذا، لكن ده اللي هو معنى إيه؟ معنى لما بيثبت إيه؟ يثبت الاستفهام، أئن لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. قال هم الكاملون في الكفر، هذه العبارة يقول هم الكاملون في الكفر، لا ما تعدهاش، أولئك الذين كفروا بربهم. أنت يعني ربما السامع عندما يسمع أولئك الذين كفروا بربهم يقول ما الفائدة الزائدة التي أفادها هذا الوصف لهم؟ يعني هم من قبل كده واضح إن هم كفار، ولا إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم، ثم هم كفروا بربهم فعلا، يعني هذا أين الجديد هنا؟ الجديد إن المراد هنا بالذين كفروا بربهم أنهم استكملوا صورة الكفر، لذلك هنا في التفسير يقول هم الكاملون في الكفر. وأولئك الأغلال في أعناقهم، والأسلوب ده له نظائر ومرت معنا بعض نظائره، وله نظائر كثيرة في القرآن. وأولئك الأغلال في أعناقهم، قال يوم القيامة يسحبون بها في النار. الأغلال اللي هي الأشياء التي يربط بها العنق مع اليدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار. يقول وأولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة يسحبون بها في النار. هنا فسر الأغلال بالأغلال على الحقيقة، اللي هي الأغلال التي تكون في يوم القيامة في العذاب. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.